بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر ما وقفنا عليه من مسائل هذا الموضوع البيان الذي أورد هنا في تفصيل تفرقة بين المحسوس والمتخيل والموهوم. هذه الصور يجدها كل إنسان في نفسه وهي منفصلة بالإحساس. ما سميت هذه حواس باطنية إلا لأن الشخص يحس بها. فأنت لو سألك سائل هذا الذي يدور في ذهنك، هل توهمته، تخيلته، أحسست به، عقلته؟ هل هذا الذي عندك في الدين أن ظن أو علم أو وهم؟ غيجوك وليس نعم وهم، إذن حس بأنه وهم. وإن كان متخيل يقول لك إنه متخيل، وهذا يدل على أنه يحس به كذلك. ولذلك سميت هذه بالحواس الباطنة لأن صاحبها يحس بها، يحس بها، يدرك بها هذه المحسات أو المحسوسات. ولما كانت هذه الأشياء يدرك الفرق بينها بالحس، وكان بعضها مخالفا لبعض منفصلا عنه بحقيقته، وضعت الأسماء لها. أن من حق المعاني المختلفة أن توضع لها الأسماء المختلفة، تمييز. المحسوس ما حصلت صورته في إحدى الحواس الخارجية، والسبب ذلك للتفرقة. المتخيل ما حصلت صورته في الخيال، ومن صفات الخيال أنه لا يفعل وإنما يحتفظ. خيال محل تحفظ فيه الصورة، تحس بأنه اسمه الخيال لأنك تفرق بينه وبين الله. خيال ليس المتخيلة، لأن المتخيلة قوة أخرى تحس بها، تفعل أفعالا فاعلة، تقطع رأس هذا الشيء وتلصقه بهذا الشيء. فمثلا قد تأتي بجبل وتجعل له رأس إنسان، وتأتي بإنسان وتجعل له رأس أسد، كتم المتخيلة. أما الخيال فهو هذا الذي تحفظ فيه هذه الصورة، يحصل فيه الشيء فتتخيله، قد كان من قبل محسوسا فصار خيالا. لذلك الشعراء يقولون بأنهم يتسلون بالخيال عندما يعجزون عن الإحساس. إذا فقدوا من يحبون أن يروه فإنهم يكتفون بالخيال من أجل التسلي، يتخيلونه هكذا. خيال احتفاظ في الصورة بعد زوالها من الحس، وهي خزانة الحس المشترك. الخيال خزانة الحس المشترك. الحس المشترك سبق أن فسرناه بأنه حس يجمع بين ما يكون من حاسة البصر وحاسة اللمس وحاسة الشم وحاسة السمع، كل هذه تجتمع وتتلقي في الحس المشترك، ثم تعطيك تلك المعاني التي تحملها معك. فإذا وجد شيء جاء من جهة الحس، وجاء شيء من جهة العين، وجاء شيء من جهة اللمس والسمع، يجتمع هذا في هذا المكان، ثم يصف به ما يتصف به في الخارج. فمثلا أنت تنظر إلى التفاحة فترى حمرتها ثم تشمها فتحس برائحتها وتدرك رائحتها ثم تدرك ذوقها وهكذا ثم تلمسها. هذه الأشياء كلها الحس المشترك هو الذي يستطيع أن يجمعها في صفة تلك التفاحة، ولولا وجود هذا الحس لما استطعت أن تجتمع، ما استطعت هذه الأشياء أن تجمع في مدركاتك. من كيف تجمع؟ أنك تجمع بين ما تأتي به العين وما تأتي به الأنف ثم تجمعه كما هو في الخارج كما يقول من يقول بهذا، ثم بعد ذلك تضعه في الحس المشترك. فإذا التفت إلى الحس المشترك رأيت تلك الليمونة ورأيت لونها وأدركت أن لها رائحة طيبة وأدركت أن لها ذوقا حلوا، وكذلك أيضا قد تدرك نوع ملمسها. هذه الخزانة، هذه خزانتها هي الخيال، لأنه يمكن أن تطرح فيه هذه الأشياء فتبقى فيه. فإذا استخرجت استعادت هذه الصورة، هذه الليمونة، رجعتها إلى الإدراك ترجع بكل تلك الأشياء. أما الموهوم فهو ما أدركته القوة الواهمة وألقته في خزانتها التي هي الحافظة. إذن أكتب أكتب المتخيل ما حصلت صورته في الخيال صورته في الخيال، ثم غادي دير يساوي الحس المشترك سميتها خزانة الحس المشترك. هذاك الخيال يساوي أن يعني خزانة الحس المشترك، المشترك الحس المشترك. إذن فالخيال ما هو؟ خزانة الحس المشترك، تضع فيه الشيء ثم إدارة تخلصه. والموهوم، الموهوم ما أدركته القوة الواهمة. قد فسرنا فيما سبق أن القوة الماهمة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل القوة الواهمة؟ تأتي بماذا؟ تستخرج المعنى من المحسوس، فتستخرج من صديق صاحبته في الطريق أنه ولي الله، أو تستنتج منه أنه عدو الله، أو تستنتج منه أنه ماذا؟ رجل له مذهب كذا. كل هذه الأشياء تسمى المعاني التي تستخرجها القوة الواهمة. مهمة جدا هذه القوة الواهمة. هذه القوة الواهمة لها خزانتها وهي الحافظة. اكتب لها ولو خزانتها وخزانتها وخزانتها القوة وخزانتها الحافظة. هكذا، هذا مصطلحا. المصطلح الثالث توجه النفس، معنى توجه النفس، معنى توجه النفس. شنو معنى توجه النفس؟ توجه النفس إلى المحسوس والمخيل، توجه النفس إلى المحسوس والمخيل، إلى المحسوس والمخيل. توجه النفس بتيه، توجه النفس إلى المحسوس والمخيل، إحضار صورتهما إلى الحس المشترك، إحضار صورتهما إلى الحس المشترك. الحس المشترك هذا معنى توجه النفس. توجه النفس معناه إحضار صورة المحسوس والمتخيل، توجه النفس إلى المحسوس والمتخيل معناه إحضار صورتهما إلى الحس المشترك. وقد فسرنا أن الحس المشترك هو هذه القوى التي ترتب الأشياء، وموقعه إذا بغيت هذا هذا الحس المشترك زيدي هو موقعه هنا، موقع الحس المشترك وموقعه أي مكانه الجزء الأول من التجويف المقدم من الدماغ. تجويف المقدم من الدماغ مما يلي الوجه. كيف يعني انك ملي كتحس بهذا الشيء ما غاديش تحس فيه كاين هذا الشيء في الراس؟ هتحس ان يوجد فيك الحس المشترك؟ شو كاع فين فين كتحس؟ فين كاين؟ احضر رمانه أفكر في لونها كيف هي. نعم كاين شي حاجه تحس بشي حاجه كتحس بشي حاجه ها ها علاش حمل تقسيمات داروا في العقل شحال فيها من تقسيمات ماديه وكاين تقسيمات ديال دوك النفسانيين وكاين تقسيمات هذه غير فقط تؤسس بها المفاهيم القديمه في معرفه الالفاظ المصطلحات النظريه المعروفة القديمة. أما هذه الأشياء فلها فيها كلام طويل في تقسيمتها. قال إنها تفهم مما يلي الوجه. أما ماذا تفعل هذه؟ قلنا بأنها إدراك جميع المحسوسات التي تحوس الظاهرة. زيد وفيها دير هنا وفيها غير كمل زيد مما يلي الوجه بركة وفيها دير هنا وفيها تحت من هذا وفيها خمس شعاب يسري في كل أثر يظهر للحواس وينتهي إلى هذه القوة. فيها خمس شعاب يسري فيها كل أثر يظهر للحواس وينتهي إلى هذه القوة. وينتهي إلى هذه القوة. هكذا. هذه مصطلحات فقط تحفظ وتستحضر. أما الكلام على هذه القوة الأخرى فمن أراد أن يتوسع فيها فكتب التي كتبت في هذا الباب تفي بذلك في الحاجة يسرها. ثم قال والموهوم الذي أدركته القوة الواهمة وألقته في خزانتها الحافظة إلى الواهمة. فصور المحسوسات إن أحضرت للحس المشترك من قبل الحواس كان ذلك الإحضار توجها المحسوس، وإن أحضرت إليه من قبل الخيال كان ذلك الإحضار توجها إلى المخيل. وكلا الإحضارين يسمى تخيلا وهو المراد من قول الشارح الجزالي في حاشية شرح المختصر إن حركة النفس في صور المحسوسات تسمى تخيلا، وهذا هو المراد بحركة النفس في المحسوسات. إذ حركة النفس في شيء مطالعتها إياه ومشاهدتها له من قوة. ما معنى حركة النفس في الشيء؟ كتبوا هذا المصطلح حتى هو كتبوه سجلوه إلى بغيتو. معنى حركة النفس في الشيء مطالعتها إياه ومشاهدتها له من قوة. من قواها، من قواها، من جهة قواها، من قواها في الجمع، من قواها. ما هي قوة نفسي؟ كتب قوة نفس هنا باش غير يستفدوها وصافي. قوة نفسي ما هي؟ الإدراك، التعقل، قوة الحيوانية، الشهوة، ثم القوة البهيمية، الغضب إلى آخره. هذه هي القوة التي تستعملها النفس، هذه القوة هي التي تتحرك تعمل بها النفس. النفس النفس لا تتحرك إلا بقواها، وهذه القوة هي التي تعمل بها إذا أرادت أن تسلط الجسم على الشيء أو أن تتصرف فيه بالشيء. هذه القوة هي التي أعطيت لها من أجل أن يكون الفعل متحركا بإرادتها، تسمى قوة النفس. وفي كلام فيها طويل، كتب فيها الغزالي في إحياء علوم الدين كلاما طويلا جدا في قوة النفس، يطلع عليها مهم جدا. وذلك كتب عليها السهروردي، وكتب عليها كثير ممن كتب في النفس، الرازي في كتابه في النفس، وكذلك الغزالي في معارج القدوس الآخرين، كمن كتبوا على هذا الأمر كثيرون. والاطلاع على ذلك مفيد جدا للناظر في علوم الآلات النظرية والمادة المعرفية الفكرية، تاج لهذا الأمر جدا. وبداية الناظر بدراسة النفس فعل سديد، أن ذلك يمكنه من كثير من التبصر والإدراك والفهم لأمور كثيرة دقيقة قد تخفى على من لم يعلم هذه المعارف المتعلقة بالنفس. إذن فالنفس، ما معنى حركة النفس؟ النفس تطالع الشيء، تطالعه أي تدركه وتحكم عليه وتتذوقه وتتصوره، بمعنى مطالعة، تدركه وتحكم عليه النفس. مطالعتها إياه ومشاهدتها لمن جهة قواه، تنظر إليه من جهة هذه القوة، هذه هي التي تتوسل بها إلى هذه الحركة. ومنه ومما تقدم للفاضل عبد الله يعلم الفرق بين التخيل بياء والتخيل بياءين. فالأول التخيل حصول صورة في الخيال، والثاني إحضار الصورة إلى الحس المشترك أو من قبل الخيال. هكذا. إذن خيال التخيل عندهم ما هو؟ عند من يفصل ويفرق بين التخيل والخيال فيقول: التخيل حصول صورة الشيء في الخيال، والتخيل إحضار الصورة إلى الحس المشترك. إذن بماذا تجدهم يعبرون؟ تارة يعبرون بالتخيل وتارة يعبرون بالتخيل. تخيل ما معناه؟ حصول الصورة في الذهن، هذا هو التخيل. حصلت لك الصورة، لكن التخيل هو أن تحضر الصورة، أن تطلبها لتحضر. فكونك مثلا تبحث عن الصورة لتحضرها وتطالعها لتعلم أمرها وحالها ومن تكون، هذا كتسمى تخيل. تقمع شي شخص مثلا وتنظر إليه ثم تقول: هذا السيد شفتو في شي بلاصة، فتحضر صورته في الخيال، في الخيال بعد الانقطاع الحسي عنده. لكن من هو؟ شفتو؟ تحضر صورته إلى الحس المشترك، لأن الحس المشترك هو الذي يعطيك صفة زائدة على الصورة. تقول هذا السيد هذا كان هاش شفته ما كان لابس جلابة بيضاء، كان لابس جلابة حمراء، هذا هو اللي كان كيعطينا نغسلو عند الحاج محمد في ذاك البلاصة الفلانية. أييييه مسكين، يا سبحان الله ذاك النهار كان عنده اللحية، هذا بحيد اللحية وقيلة. هذا تخيل، لأنك استحضرت الصورة وطالعتها ونظرت فيها بما ينظر فيها بما تمكن به من إدراكها. إذن في الخيال حصول الصورة مازال ما لم تعرفه، ولكنك لم تكتفي بذلك، ذهبت إلى مدى إلى أين الحس المشترك، تذهب إلى الحافظة ثم تذهب فتستخرج منها ذلك ذاكرة. فإذا استخرجت منها ذلك، ولكن لا يمكن لك أن تتصوره في الحافظة ولا في الواهمة، لا ستجي به إلى الحس المشترك، لأن في الحس المشترك سيجلب لك كل ما كان مجموعا به حين صورته. كنت صورتي بجلابة حمراء، أنا غادي يجيب عليك يقول لك هذا السيد كان لابس جلابة حمراء، ورا كان هو اللي كيدير كذا، ورا كان دار الريحة الفلانية ذاك النهار. الحس المشترك كيجيب لك كاع ذاك وكيحضر. وهكذا. إذن فالتخيل حصول الصورة في الخيال، التخيل إحضار الصورة، إحضارها من قبل الخيال إلى الحس المشترك. هكذا يفسرون، هكذا فسروا هذه معرفة المعرفة الأولية الفلسفية القديمة، ونحن نحتاج إليها كثيرا. لماذا؟ لأن أغلب المعارف إنما تجدر تتكرر. فإذا بدأت من حيث الأساس وبدأت من أصول المعرفة الأولى، عرفت ما هو جديد وما هو قديم، وقلما تجد الجديد صعيب تلقى الجديد، لأنك شغل كيتكرر وصح معرفة. إذن بدء من هناك ضروري من أجل الإحاطة، هكذا قال في هذا الأمر. ثم قال السبكي رحمه الله المؤدي، فتسمى تخيلا، قال النظر حركة النفس داخله، الفكر المؤدي، النظر الفكر المؤدي. في هذا الموضوع بحث طويل يتعلق بصحة هذا الفصل، هذا الخاصة اللي بغينا نقول مش الفصل، هذه الخاصة الغائية، لأن كثير من الناس ينازعون في أن النظر يؤدي إلى العلم أو الظن، يقول النظر لا يؤدي لشيء. وممن تجدهم في هذا الطريق سيردون هذه الخاصية وينكرون هذا الوصف للنظر السفسطائيون، سيقول لك إنما ادعيته من التأدية باطل. والسفسطائيون أربع فرق مشهورة، وقيل أكثر من ذلك، لكن مشهورة أربع فرق. غلاة السفسطائيين، هذه الطائفة الأولى المشهورة، ومذهبهم باختصار نعلم أنه لا علم. كيش العلم؟ نعلم أنه لا علم، نعلم أنه لا علم. فجمعوا بين النقيضين، إذا كان الإنسان لا يعلم فمن أين علمت أنه لا علم؟ نعلم أنه لا علم. وهؤلاء غلاتهم، ومخاطبة مثل هؤلاء قد يعد من باب الاستهتار وإضاعة الوقت. الطائفة الثانية والفرقة الثانية العندية هم الذين يقولون كل ما أدركه الإنسان فهو حق بالنسبة إليه، ولو أدرك الآخر خلافه فهو علم وحق بالنسبة إليه. فالعلم مسألة ذاتية وليست أمرا خارجيا، تسمى العندية. وهذه العندية قد تكررت في تاريخ الفلسفة وظهرت بألوان مختلفة، منها ما يسمى بالنسبة الذاتية. النسبية الذاتية كما هو معروف هو أنه يقول بأن هذا الذي تراه حسنا نعم بالنسبة لك باعتبار حمولتك الثقافية والعقادية والأخلاقية والمعرفية والتربوية والغائية وكذا إلى آخره، نعم باعتبار ذلك الشيء اللي عندك هو نعم حق، ولكن بالنسبة للآخر الذي يرى خلاف ذلك نعم، لأن ذلك الحق الذي استنبطه بالنسبة لما عنده من معرفة وحمولة ثقافية وتربوية وفكرية إلى آخره، عندي. وهذه كلمة عندي وعندك هذا أهل العقول قلما يلتفتون إليه، أنهم يقولون بالحقيقة المطلقة وأنها ثابتة في الخارج، وأن العند قد يكون غلطا، لذلك لا يعتبرون الحق متعلق بالعندي بل بالحقيقة، ولذلك يقول والظاهر عندي والله أعلم، إحالة إلى أن الحقيقة موجودة في الخارج وأنها مطلقة وأنها ثابتة وأنها لا تتكرر. العندية وقاعدتهم المشهورة الحقائق تابعة للاعتقاد، الحقائق تابعة للاعتقاد، ولذلك يرون أن هذا المذهب يحقق لكل إنسان ادعاء امتلاك الحقيقة، فما اعتقدت أنه الصواب فهو صواب، ولو اعتقد الآخر أنه خطأ فهو خطأ. الحقائق ثابتة للاعتقاد ولا وجود لها في الخارج، والبشرية عانت كثيرا في الفرق ما بين الخارجي والذاتي، ما بين ما تنشئه بذاتك وتنسبه للخارج وما بين هو خارجي وتظن أنه ذاتي، صراع كبير بين ما هو ذاتي ويقال إنه خارجي وما يقال إنه ذاتي وهو خارجي. أنك ربما تظن بأن هذه المعارف التي تأتيك تأتيك من جهة خارجية وتوجد أنها من إنتاج النفس وأنها من إفرازاتها وليس لها علاقة بالخارج. خلاصة القول أن هؤلاء يقولون الحقائق ثابتة تابعة للاعتقاد، وقد تحرك هذا الفكر في هذا العصر على ألوان مختلفة ودعي إليه باعتبار أن الحقائق الدينية نسبية، نسبية، وبذلك فكل من يعبد الله بأي شيء فإنه يسمى عبدا، لأن العبادة أمر نسبي، فهذا يتعبد بأمور ذاتية وهذا يتعبد بأمور تأملية وهذا يتعبد بهذه الآية، لأن العبادة أمر نسبي، وما دام الأمر كذلك فكل من يعبد فهو مندرج تحت الدين الصحيح. الكلام في ذلك معروف ويحتاج إلى بيان لأن الزمان قد فرضه، وحتى لا يظن ظن بأن المشاريع التي تنحو منح إزالة هذه الثبوت في الحقيقة والثبوت في الدين والثبوت في مفهوم الإيمان والثبوت في مفهوم وحدانيات الله والثبوت أنه أمر متقرر، الصراع كبير على إزالة ما يسمى ثابتا. أعداء التبوت في الوجود متعددون ولهم مذاهب مختلفة، وكل منهم يرمي التبوت بنوع ما من الضرب ويحاربه بنوع من الحرب. فالمفاهيم الثابتة يراد لها أن تتزحزح حتى لا تبقى، الصفات المحمودة يجب أن تتزحزح حتى لا تبقى موصوفة بالثبات، وهو ما يسمى بنسبية الأخلاق وبنسبية القيم، وهكذا وهكذا. تبوت محارب جدا في هذا العصر، لذلك كل من يتمسك الآن بالتبوت يعتبرونه متخلفا، لديه إعاقة ذهنية، يصفونه بأنه خارج زمانه، ومن انتهى إليه العلم الصيرورة والسيرورة والبيضة ستكون إما فاسدة وإما فرخاء ولن تبقى بيضة إلى الأبد. والسيرورة التي في البيضة هي السيرورة التي في الثقافة، وهي التي في كل فعل وحال وصفة تلبس بها الإنسان. فلا تسعى لأن تبقى البيضة بيضة، فإنك ستنهزم، فإما أن تقبل أن تصير فرخا، وإما أن تقبل أنها تفسد. وعلى كل حال فيجب عليك أن تؤمن بالتغير والسيرورة، ولا تقبض على ثابت لأنك ستفشل. وما زالوا يرغدون ويزبدون يهددون بما يسمى إما التغير وإما الطوفان. ما هو التغير؟ الحداثة والعلمانية التي انتهى إليها حال البشر في الغرب سينتهي إليها حال غيرهم في مشارق الأرض ومغاربها آجلا أو آجلا. أيها الفقيه، فعليك أن تعلم حقيقة الوجود ولا تعترض قوانين الطبيعة، فإنها لا تحارب. وكان أحدهم كلما كتب كلمة يقول إما الحداثة وإما الطوفان. لما الطوفان وإما الطوفان يجرفنا، يجرفنا هكذا قال، وإما طوفان يجرفنا. إن هذا الشيء الآن يحمل خصوصية العقل المعاصر، خصوصية العقل المعاصر أن الذي يتشبث بالبقاء على شيء ويريد أن يبقى هكذا مفارقا للتغير بالزمان والمكان إنسان يعيش خارج زمانه ويعيش الوهم. ولذلك أن لما عرضت العلمانية على الإسلام انهزمت العلمانية، ما تقدرش تقف الإسلام، حتى استغربوا كيف أنه بقي هكذا يتمدد. والعلمان المقصود منها أنه يؤمنون بذلك، يؤمنون بأن البيضة ستسير فرخا وأن كل شيء سيصير إلى ما صار إليه عند الأم الآخرين الدين. لكن الإسلام لما حرك ولم يتحرك، وحرب ولم يحارب، وأغير ولم أريد أن يغير، قال قائل منهم إن الإسلام يحمل خصائص الخلود والبقاء، ليس كالمسيحية. هذا مؤتمر في لندن بعد تجربات كذا كذا. لا ماشي، ما ضربوش، ضربوا لما قال هذا، قال لك اللي ضربك بحجرة صغيرة راه ماشي كيحن عليك غير ملقة كبيرة. أما راه ضرب عطاك ذاك الشيء اللي قد عليه صاف طلع جر زدف، لو كان نخا كبيرة كان صفت هذه، لكن هذا الشيء اللي عطله. خلاصة الكلام أن المسلمين لا يعرفون ماذا يجري، هم يؤمنون اعتقادا جازما بما يقولون، ولذلك الآن يسوفون. وكلما وقع لهم شيئا من الاضطراب قالوا نعود إلى التاريخ الأوروبي وما فعله مع الكنيسة حتى نأخذ منه الخطوط. كم كانت المعركة؟ ثم يسردون عودة الثاني، دخل ابن رشد بفلسفته وفكره العلم إلى آخره، وبقي في أوروبا أكثر من 6 قرون ولم يؤثر فكره إلا بعد مدتين، ثم امتد إلى كذا وحرك العقول، لأنه هو الذي قاد الحركة الأوروبية بما وصلت إليه من محاربة الكنيسة، لأن حرك فيها بعض الأمور التي هي نزع الواسطة بين الإنسان وربه. والحرية المطلقة في أن تفهم الكلام كما تريد، هو دابا حرك فيهم ذاك الفيروس وراه دابا كيقولوا هذا الحدثين تيقول لك علاش انا ما نفسر القران على حسب الفهم ديالي، انا نفسر القران كما يبدو لي. ولذلك جاءوا بتفاسير غريبه، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، اعطيه المال حتى لا يسرق، طال فيه فاقطعوا ايده عن السرقه مجازا. وكلما ذكرت له امرا قل لك انا افسر القران بلغة الحضارة وبلغة مقاصد الشرع وبما يتفق مع القيم الكونية. إذن هذا الآن نسبية ظهرت وتحرك كل الآلات التي يمكن أن تكون، حركوا النسبية في الفكر، حركوا بشرية القرآن، بشرية القرآن حتى الذين يقول بأنه من عند الله قال استحالة، استحال بفقه الإنسان إلى بشره، وذلك يصرخون بهذا في المجالس. نسيت واحد منهم واحد ماذا كيضحك واحد البرنامج قال ما الفقهاء لا يعرفون ما نقول، الفقهاء يعرفون ما تقول وما لم تقول لكن لا تقول شيئا، هذا هو المشكل. ويقول بأن الفقهاء لا يعرفون أن القرآن استحال بشريا، ثم تحرك وصحنفر، وهذه قضية قديمة عند الأشاعرة، وقد فقهه جبريل عن ربه ففقهه النبي عن يتحبهم، هذا كلمة فقهه يفقه فقه من الإنسان لا يفهمه فقط، يلا جديدة قديمة تكتب الكتب للأشاعرة، كاين عند الأشاعرة هذا الشيء، وبحثوا فيه وناقشوه، يقول لك تسحب هو يالله جاته لنا جاك الخبر قديم. خلاصة الكلام أن هذه النسبية تحركت تحركا أصليا في هذا الباب، وأرادت أن تزحزح التابوت، لأن أعداء شيء لهم هو التابوت. أليس دابا أصول الفقه الآن يراد لها أن تجدد بإزالتها، لكن هاد الأصوليين كيقولوا مودي هنا عندنا أصول الفقه، ماشي أصولك السي فلان، أصول الفقه الإسلامي، الإسلام المنتسب لصاحب السلام محمد رسول الله، نهار نبغيو نديرو أصول فقه فلان وفلان غادي نعيطوا عليك، نعيطوا عليك، هنا عندنا فقه إسلام ماشي فقهك أنت، نهار غادي نبداو الأصول ديال الفقه ديالك إن شاء الله غادي نعيطوا عليك. أجسق دول كذا كذا البروفيسور الدكتور خوال خاوي أجي أعطينا الأصول، بغينا نفقه في فقهك، هذا تقول في إسلام، إسلام معناه ينتسبه إلى الوحي، ولذلك لما ينتسب الوحي معناه أنه وضع بالوحي، معناه ما وضع بالوحي أنه يفسر بالوحي، فتكون هناك علاقة لا يمكن أن يفكوا بينها، ويكتب أكثر من ضجيج. سيدي تعيشون في عهد الشافعي، الشافعي في عهد أي شيء يعيش في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم كاين عند الأنبياء السابقين تأصيل كاين. إذن فكل شيء يعيش في عصر الذي قبل عصر من قبله إلى أن نصل إلى آدم عليه السلام، توجد كثير من الجذور في الإسلام موجودة عند نوح وإبراهيم وموسى وهارون وجر. ماشي كتعيش انت في عصر الشافعي، انا نقول لك انت كتعصر في عصر نوح عليه السلام، ما دام الامر مشترك فانت تعيش في زماننا لا يفقه ولا شيء. خلاصه الكلام انا عجبني بعد ذاك الانحرار ديالو، الفقهاء قال لك مكلخين مجمدين، شتي داك الشيء اللي فهمتي انت نجبدو لك انا من الكتب القديمه منذ 600 سنه 700 سنه اللي كنت كتعتبر بانه ديال غوربورد بورديك ولا لا كان ديال غير ابو عبد الله القسطاني والمصري والبصري خرجوا لي ها ديالنا، داك الشيء راه ديالنا مالك انت الصفار كتسرق. خلاصه الكلام ان النسبيه تحركت كثيرا ويدعى اليها الان بجميع الوسائل، وكل ما يمس التابت أو التبوت فإنه محمود عنده، والمشاريع كلها تدور على إزالة التبوت، ماشي حاجة تابت. بمجرد ما كتقول ليه مثلا وكيقتلهم هذاك فاهم السلفقه هو ما عنده معنى واخا هو ما عنده شي معنى مضبوط ولكن كيما كيسمع بفهم السلف بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فهم السلف واحد حتى هو ماشي وحي ولكنه عيده النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس اليوم بحاله الى حقيقة السلف هذا حتى هذوك المجمدين تقول جمود جميل جمود حتى في الفقه حتى هو قال لي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قراه خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين هذه المصيبه ديال اش غادي نديروا معهم. وهو وان كان من بعض الناس نوعا من فقط نوع من الاستفزاز بعض الناس يجيبوا غير الاستفزاز اما هو يعلم ان حركه الدين متعلقه بجمله من الاصول لكن لما كان مثل هذه التقريب يقول انا اقرا القران على فهم السلف لو ما سلف ما والو. خلاصة الكلام أن العندية هذه أي النسبية معروفة عبر التاريخ ويقولون بأنه لا يمكن أن يحقق السلم الوجودي والكوني مثل النسبية لا يمكن أن يحقق السلم إلا بالنسبية. لماذا؟ لأنك تعلم أن ما تراه حقا ويجب أن تعتقد بأن ما أراه حقا. لما ذكرت هذه في كتب من تكلم فيها من المتقدمين قالوا لهم جيد إذا كان الأمر كذلك فقدم العالم وحدوثه يمكن أن يكون حقا وباطلا. الله خلق الكون والله جاء صدفة يمكن أن يكون حقا وباطلا. قالوا احنا نقول لكم باننا جربنا في الطبيعيه فوجدنا ان العنديه هي الاصل. ارى ترون صاحب المرض اذا ذاق السكر يجده مرا والذي لم يمرض يجده حلوا فهو ليس حلوا ولا مرا لانه لو كان حلوا ما كان مرا عند هذا ولو كان حلوا ما كان مرا عند هذا وبالعكس. فكيف قلتم بان السكر حلو من اين عرفتم انه حلو؟ لسانكم فوافقه فقلتم حلو ولسانكم لم يوافقه فقلتم مر. فإن هي هذه الحقيقة التي تبحثون عنها؟ الحقيقة عندي لكن في الحقيقة أنهم يقولون لهم المرارة إنما تكيفت بكيفية فم المريض وليس أن السكر يتصف بالمرارة. تكيف بصفة فم المريض وليس أن السكر يكون حلوا ويكون مرا. فم المريض كيف معه ولكل حال سيجرون من هنا سؤالا آخر وهذا الصحيح أيضا تكيف سكره بحسب فمه ولا يكاد ينتهي. خلاصة الكلام أن العنديين هذا هو مذهبهم ولا نريد أن نطيل في هذا لأنه لا يعنينا فيه إلا الوقوف عندهم. العضد قال إن العنديين هم من يقولون بأنهم مذهب كل قوم حق بالقياس إليهم بل باطل بالقياس إلى خصومهم. وقد يكون طرف النقيض حقا بالنسبة إلى شخصين وليس في نفس الأمر شيء بحق. انتهى إلى آخره. وهؤلاء سيؤدون إلى ارتفاع النقيضين وهذا المذهب المعروف. لا نريد أن نرد كثيرا وإنما أردنا أن نبين بين كلمة مؤدي فيها نزاع شديد. هذه كلمة مؤدي فيها نزاع شديد أن البعض ينفي ويشدد على لا تأدية للعلم بهذا بالنظر إطلاقا. الطائفة الثالثة فرقة الثالثة اللا أدرية شاكون. قالوا شاكون ونشك بأننا شاكون. نحن شاكون ونشك بأننا شاكون أن ندري لكنهم يسلمون الحسيات. هؤلاء أن لا أدري قديم هجي كلها مرض نفسي هجي. الرابع العنادية يسلمون الحسيات والأوليات الفكرية العنادية. وقديما ذكر المتقدمون في كتبهم طريقة لإثبات هذا الحكم على هؤلاء فقال من لا يقبل الحسيات يحرق بالنار. فإن قال بأن هذا يؤلمني يقال له لا يوجد شيء، لا توجد حقيقة، لا توجد حقيقة. ألست تقول بأن الحس لا وجود له؟ إذن فإذا قلت إن الحس لا وجود له معنى أنه لا ألم يصل للإنسان فيحرقون بالنار حتى يقولوا آمنا بالحس. ثم كذلك أيضا يفعل بهم النار أيضا حتى يقروا بالفرق بين اللذة والمرارة فيقرون بالعقليات. إذن طريق إقرارهم بالحسيات شيء من النار، يقول لنا نعم الحس يدرك دليل على ذلك الألم. وإن قالوا العقليات لا وجود لها يفعل به الناس الفعل حتى يفرقون ما بين المرارة واللذة. فإذا قالوا نعم نعم والله هذا مر وترك النار ألد، صافي قررتم بالفرق، هذا عقلي وهذا حسي، إذا هذا الشيء موجود. هكذا ذكر ابن سينا وغيره وغيره ممن كتب في هذا الأمر. ثم بعد هذا أن عرفنا العنادية وعرفنا هذا الأمر، يوجد مذهب قريب من هذه المذاهب وهو مذهب كانط والألماني الذي ملأ الدنيا صراخا وعودا بمذهبه ويحبه كثيرا أهل هذا الضجيج ديال العلمانية وكذا، ويفتخرون بأنهم درسوا. ملخص مذهبه أنه يفرق بين حقيقة الشيء في نفسه وحقيقة الشيء بالنسبة لذاتنا، لكنه سلك مسلكا آخر وهو أنه يقول إن ما ندركه هو الظواهر، والظواهر لا ليست هي الحقيقة، حقيقة الشيء. فإذا قدمت لك مثلا برتقالة ماذا تدرك منها؟ تدرك منها لونها، وتدرك منها ربما ذوقها، وربما تدرك منها ملمسها، هذا ما تدركه، هذه الظواهر، هذه الظواهر. فين الحقيقة؟ فين الحقيقة؟ اللون عرض، الذوق عرض، الكم عرض، الكيف عرض، وين وهي الجوهر؟ فين هو الليمون؟ إذن المادة لا وجود لها، التفاح ما كاينش، الليمون ما كاينش، هكذا. إذا كان الكم عارض والكيف عارض وكل هذه كيفيات تعرض للجوهر، فين هو الجوهر؟ أين هو الجوهر؟ إذا قال يستحيل أن ندرك الأشياء، وإنما ندرك ظواهرها، وظواهرها ليست هي الحقيقة ولكنها كامنة فيها. لكن هو ليس كمثله الذي نفى الحقيقة، قال إنها توجد ولكننا لا نستطيع الإدراك. ثم التفت إلى نظام العقل فوجد أنه هو الذي يكيف الأشياء بحسب قواعده، والأشياء الخارجية ليست كما يكيفها العقل. ومن هنا وأورد السؤال المشهور، هل الزمان موجود في الخارج، يعني المكان والزمان موجودان في الخارج حين التصور، أو هو وصفان أو قالبان في العقل، العقل هو الذي يعطيهما للشيء المدرك. عندما تدرك مثلا تفاحة تعطي لها الزمان والمكان، هذا الزمان والمكان أين يوجدان؟ بل هما أمران مدركان أو أمران مدركان، مدركان ولا مدركان؟ والزمن والمكان أين يوجد الزمن ويوجد المكان؟ خارجا ولا في الدين؟ ويقول إن مقولة الزمان والمكان والكم والكيف في آخره كلها من مقولات العقل، وأنها لا توجد في الخارج، لا توجد الزمن في الخارج، اللي موجود في الخارج هو الشمس والأرض والظل والحرارة. وين هو الزمن؟ وين هو الزمن؟ هو الزمن. هذا الذي تنسبه إلى الزمان العقل هو الذي يصنعه ويطفي على الأشياء. وقد قالوا بأن هذا أكبر ما جاء به هذا الفيلسوف العظيم، وأنه استطاع أن يبدل التفكير، وأنه سيبدله بهذين الأصلين العظيمين، وهو أن العقل هو الذي تتمحور حوله الأشياء، وليس أن الأشياء يتمحور حولها العقل. ماشي العقل هو الذي يذهب ليدرك الشيء على ما هو عليه، لا، العقل هو الذي يأتي بالشيء ليصوغه وفقه هو. فشكك في أن العقل يدرك الحقائق، إنما يصوغها وفق تركيبه ومقولاته. فما تشو لما نفهمش. ولكن هذه المسألة، هذه أن الزمان والمكان أمران غير وجوديين، مسألة أشعارية. إذن يقولون بأنهما لا وجود لهما، أيضا ليس أمران خارجيين وجوديين. وما الذي زاده إذن؟ زاد هذا اللي قلوا بأنه أول من قال بأن الزمان والمكان الذي نتخيله في الأدوات، من كي يحضروا هذا الزعماء كي يبقوا يدفحوا أن الزمان الذي نتخيله موجودا في الخارج، وأن هذا جاء بشيء قلب به فترة. سألت شعري هذا السؤال كي يطرح، هل الزمان موجود أو عدمي؟ بمعنى هل هو مسألة اعتبارية وهي مسألة خروجية؟ أغلبهم يقول بأنه مسألة اعتبارية عدمية، لا وجود له. شنو قلنا في الطوارئ ديال البيضاوي؟ وفين هذا الشيء الجديد اللي قالوا؟ وبعض الناس يجي يقول فوق كبير وبير وبير، لم يسبق إلى هذا، لا سبق إليه. نعمس، وهذه القضية بأن الحقيقة من ورائها حقيقة، هذا مقالة صوفية، وراء كل حقيقة تظهر حقيقة مخفية، مشي يا صوفي. وهي التي بنى عليه ابن عربي كل كلمة، الحقيقة المحمدية وحقيقة الكعبة وحقيقة الحوض وحقيقة زمزم وحقيقة كثير من الحقيقة الإبراهيمية وحقيقة المساوية والحقيقة. هذا شيء جديد، هذا هذا مقالة صوفية قديمة. وابن علي ابن العربي تفسيره وبنى عليه حقائقه، وانجر وزر منه مزرورات ومزارات وشعاب قولية ومباحث لا عصر لها، ويقول وراء كل حقيقة حقيقة. فين هو هذا الجديد عند هذا الذي قال بن فلوس كبير وينفخون في عجيب عجيب عجيب؟ أما كون هذه الأشياء تعطى من جانب العقلي، فإذا تطبعنا الخط الذي ذكره الأشاعرة بأن الزمن والمكان لا وجود لهما، فهو يعطي نفس النتيجة، أن هذا الشيء يعطيه العقل وليس يعطي وليس يأخذ من الخارج، ليس من شؤون الإدراك الخارج. لكن لا يراد لمثل هذا أن يكون بهذا التهويل وبهذا الهيللة ليصد الناس عن اتباع طريق النظر الصحيح، وهو طريق النظر إلى الأشياء بمعيار المتقدمين، تحقيق من وجودي والعدمي إلى آخره، واختباع الطريق الذي يريدون أخذه. إذن هكذا قال أن الشيء في ذاته لا يمكن أن يدرك، وأن الشيء في حقيقته لا يمكن. وبعضهم يقول تقريبا لهذا، قال كهذا الشخص الذي وجد إناء كبيرا من الماء فلم يستطيع أن يجعله في كأس، فقلل الماء حتى استوى مع الكأس. قال هكذا يفعل الدماغ، الدماغ يتلقى الأشياء من الخارج على هيئات ثم يصوغها فوق قدرته، فوق طبيعته ومقولته. وكل ما لا يمكن أن يكون العقل قادرا على صوغه والنقص منه ونحته وبناء على وفق مقولته ليس من عمل العقل، ولذلك انتقد ما يسمى بالعقل الخالص في أمور الاعتقاد المجردة، مثل الروح، مثل النفس، مثل البحث الإلهي، مثل كذا. قال هذه كلها لا يمكن أن تخضع للعقل، لأنها لا يمكن أن تخضع لهذا لنقص التشبيه، نقص المحتة تساوي العقل، هذا يمكن تخضع عليها. اختار أن يكون طريق إلى هذا وما يسمى بالعقل العملي، العقل العملي هو العقل الأخلاقي يسمونه، وهكذا. إذا خلاصة الكلام أن قريبا من هذا المذهب الذي ينفي أن النظر يؤدي إلى العلم بحقائق الأشياء أيضا هذه النظرية الكردية، وانتقده شوبنهاور في كلام له مشهور، وهو ينتقد لكن حقيقة انتقادة سميته. ولكن هناك أصل، هناك أمر آخر، ما الذي يؤدي بالفلاسفة إلى صناعة المذاهب؟ ما الذي يؤدي بهم إلى صناعة هذه المذاهب وإنشاء؟ شنو اللي يؤدي بهم؟ هو وجود أمر في مركز الاعتقاد يقضي بذلك ويجبه، وهو الذي يتحكم في الحركات كلها التي تقع في الجسم، وهذا أمر يجب أن يعتقد. مثلا أنا غادي نمثل بهذا الأمر، دابا هذا هو مركز الاعتقاد، هو أعلى مركز في الدماغ باتفاق الجن والإنس، مركز ديني. هذا المركز، هذا المركز هذا تكون فيه مثلا عقيدة التوحيد، عقيدة الاعتقاد بأن الله تعالى موجود بكذا بكذا إلى آخره. إذا كانت هذه ثابتة، هذه ثابتة يتبعها الثبوت في كل شيء، يتبعها الثبوت في الأخلاق، الثبوت في كل أحوال النفس، كتب هذا ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مثلا هذا مركزه قد امتلأ بوجود الله حقا مطلقا مقطوعا مجزوما به ثابتا لا يتبدل ويتغير لله المثل عليه الآخرين، هذا كله كتبه الفكر، الأخلاق، السلوك، الشعور، التفسير، كل شيء يكون ثابت. ونشوف انت ودير الاستقلال للمسلمين ودير الاستقلال للمؤمنين ودير الاستقلال للملحدين، شوف الحذر. اذا كان هذا المركز فيه اضطراب، هذا الاضطراب سيقع التغيرات حينئذ في كل شيء. لماذا تجد مثلا اننا اذا تتبعنا مثلا خط العقلي عند المسلمين والخط العقلي عند الغربيين، مثلا من أول الأمر نظرية الانتزاع، 1000 سنة وهي استقرنا بها، ليس لأن نظرية الانتزاع نظرية ثابتة بذاتها، تستند إلى الثبوت في المركز الذي هو التوحيد، لأن هذا له علاقة بكل شيء، له علاقة بكل شيء في حركة البشر. مركز الاعتقاد الأزلي الذي خلقه الله ليكون هو الذي عليه التمحور. لكن هذا إذا كان فيه اضطراب، شوف دابا هذا فيه اضطراب، هذا دابا عندهم اضطراب، ما تفتش. شوف كيفاش تبدل الفلاسفة، بدأت مثلا بدأ المذهب القديم بدأ بأرسطو، ثم بعد ذلك انتقدوا عليه هذا الشيء اللي دار كذا كذا، إذا فظهر هذاك باش يجبر هذا الشيء، ظهر هذا الفيلسوف التابع للغزالي من ذاك الباكون 6 سنين ديالو، ثم بعد ذلك ظهرت الحسية المثالية المادية. شو شحال من مذهب هنا في نظرية المعرفة؟ لماذا تتعدد المذاهب في نظرية المعرفة للغربي أو للملحد؟ هذا غير مستقر، ولذلك دائما يبحث عن شيء يثبت ولا يمكن أن يثبت. وإذا وجدت الاضطراب في المذاهب في أمة فاعلم بأن محل الاستقرار والمركزي فيها قد أصيب بالاضطراب. لماذا انتهوا إلى الصيرورة؟ لأن الصيرورة يقتضيها عدم الثبوت في, في, في, في المركز، ليس لأن الصيرورة قانون خارجي، قانون تابع لمركز لهذا المركز. هذه هي الحقيقة التي يمكن لكل من استقرأ ثقافة العالم ونظر في أحوال الناس أن يصل إليه. ماشي سميتو، راه كاين دوران خطير في داك الشيء. إذا كان المركز فيه التوحيد والإيمان هذا كل شيء يكون مستقر، مذهب العقلي، مذهب الأخلاقي، مذهب الفلسفي، مذهب الفقهي، أصول الدين، أصول الفقه كذا. لماذا الآن يقع التطاحن بين الذين ثبت لديهم هذا وبين الذين لم يثبت الآن؟ هؤلاء يشرئبون دائما إلى التغيير وزيادة بدون هذو بقوا ثابتين قل لا تبوس. هؤلاء ليسوا إلا بشرا وهذو ليسوا إلا بشرا، ولا بد من علة قد حققت الاختلاف، وهذه العلة إذا بحثت فيها فلا بد أن تنتهي بك إلى هذه النقطة التي هي مركز التحكم في الإنسان أخلاقا وسلوكا ومذاهب ونظريات وأفكار. لم تتعدد المذاهب عند المسلمين الفلسفية والفكرية بسبب التبوت العقيدة هي التي تحكمت في ذلك الخط، ولو قدر أن ذلك الشيء تحرك أو تزلزل سوف يقع انتقال من هنا ذهب من هنا، ليس يبحث عن التبوت والاستقرار ولن يجده لأنه فاته في مركزه. فلا ذاك اللي كيديروا مثلا كيديروا واحد الحبل كيشدوا به واحد الحديدة راه واخا يدور هذاك الشيء المربوط تاعي ما غاديش يخرج على الدائره ديالها، لكن اذا تنزعت فانت عارف بماذا سيقع. لا استطيع ان ادقق فلسفيا في هذا الشيء الان، ولكنه هام جدا ان تعرف هذه الحقيقه، ليس لان عقول هؤلاء يفكرون، لا، الضغوط النفسيه التي كانت عن الاضطراب في المركز ذلك هو سبب تعدد هذه المذاهب والانتقالات إلى درجة وصول إلى العدمية المطلقة، لأن العدمية التي كانت هنا انتهوا إليها هنا. ولذلك إذا بغينا نبني المعرفة الحقيقية وبغينا نبدأ من حيث يجب أن نبدأ من هذه النقطة، يجب أن يبدأ الناظر. مركز الاعتقاد هو الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في سلوك الأمم والناس وكل شيء. ولذلك تجد أن صاحب الثبات في العقيدة ثابت في الوعد، ثابت في القول، ثابت في الأخلاق، ثابت في السلوك، ثابت في العمل بخلاف غيره، حتى في اللباس، حتى في أحواله يتصف بالثبات الآخر. لا، أن ذاك المركز إذا اهتز وليس فيه شيء ثابت يمكن أن تربط به جميع الفروع التي تتبعه، فإن كل شيء يتبعه. كتب قدمة هذو دابا شنو كيديروا دابا؟ يبقوا يقطعوا في السراويل، مرة يقطع في السراويل، مرة يبدلوا، مرة يحيدوا، مرة يدير الشعر هكا، مرة يدير هكا، مرة يدير هكا. تبحث عن شيء تريده، حقق المركز، حقق التوحيد والثبوت اللي في المركز، كل شيء غتوقع. دير واحد الشرط غدير واحد احسن بحالي مثلا، وغادي تلبس دائما الجلابه، وغادي تمشي دائما بنفس الصنداله تبوت، وغادي تنعس في نفس المكان ونفس المنطقه ونفس الكاس ونفس سميتو، وغادي تغير هذاك المعتقد. يقول لك هذا نوع من الجمادى، هذا نوع من الاستقرار والطمانينه والتبوت، وليس في الدنيا كما تقولون إلا الذوق، ومن عنده الذوق والحلو والجميل تطلبون أن يثبت عليه، وهؤلاء عندهم ذوق جميل يحبونه، الدنيا ليست إلا ذوق، لماذا تزعجوننا؟ أنت كتمشي للبار باش تشرب واحد الكاس باش تلقى الذوق، هذا تذكر الله في المسجد وعنده ذوق، وأي ذوق تصل بالتبوت؟ أنت عندك هذاك لأنه يوافق ما في المركز، هذه فلسفة. والله لو طلعت إلى القمر ونزلت إلى الأرض هذه الحقيقة، سنين وأنا أستقرها في العالم وأتتبعها وعندي عشرات البراهين والحجج، وإنما أتيت بها هنا مختصرة. المركز عنده خطورة كبيرة على كل الأشياء الأخرى، الذوق، اللذة، حلاوة، الحب والبغض، كل شيء عنده علاقة بالمركز، إلى درجة أن المركز بعد مرات يفرض على ذاك المحبة تبعه، الذوق تبعه، اللباس تبعه، كل شيء خصو يفرض تبعه. لمن تقرأ أنت بنظرية الساذجة؟ أخصك تقرأ بنظرية استقرائية خارجية حقيقية تتعلم من طوى عليه هذا الوجود من حقائق ستبين لك سبب هذه الأحوال التي تعرض للإنسانية. إذن سبب التبوت هو تبوت المركز. نعم. واضطراب جميع أحوال الإنسان باضطراب المركز. ويحتاج الإنسان إذا تبتت عقيدته تثبت أحواله. وإذا اضطربت عقيدته اضطربت جميع الأحوال. هاي تقول لي لا واش هادشي غير في السلوك حتى في التفكير حتى في المذاهب الفلسفة. مرة هكا مرة هنا مرة لهي مرة هنا مرة. غريب هذاك الشيء، غريب هذاك الدوران الخطير مع مركز، خطير جدا. لما تجي شي ملحد يقول لك ايوا خصنا سيدي نطورو حتى هنا خصنا، راه بزز منو غادي يدير هذاك الشيء. باش هما حتى يلومو علاش مسكين علاش هذا كيقول هكا، راه ماشي بخاطرو، راه ماشي بخاطرو، ماشي بخاطرو، ومدفوع ومضغوط عليه. ودابا هادو اللي كيهضروا دابا على الحريه كذا كذا، تصحاب كانهم تيهضروا بخاطرهم، راه من ورائهم قهرون. ومن لم يخدم ربه خدم غيره. يقول لك اقول لي اسكت راه تفرغ ضغوط خصو يتحرك يخدم، خدم ما في المركز توقع داك الشيء تما خصو يخدم. انسان اللي ما تيفهمش هذا متيدوم تقول لك شتيهم دابا راه ماشي خصو يهضر وبزز منه يهضر ومقهور انه يهضر استحواذ. هذه حقيقه ماشي قضيه دينيه، هذه قضيه وجوديه خارجيه تبتت بالاستقراء التام وتتبع عوارض المؤمنين وتتبع عوارض الكافرين والمقارنة والأسباب والعداد زمانا تثبتت هذه الحقيقة. ما تقول عندهم العقل كيف يفكروا، ماشي هو هذا أبدا، ماشي عقل ولا قوة تفكير، لا لا لا. الضغط الذي يكون من حالة الاعتقاد الأصلي في الإنسان هي اللي كتجبد هذاك المذهب. ولذلك إلى لاحظتي إلى لاحظتي مثلا الملحدين قبل عيسى، شوف دابا الأحوال ديالهم، ديمقراطيس مثلا ولا الرواقيين ولا أبيقوريين ولا غير ذلك، شوف الأحوال ديالهم، اشتراك في الاضطراب في المعتقد زي لهنا تلقى نفس الأمر. الاشتراك هو فعلا نفس النتائج اللي كتكون هي نفس النتائج للضغط البحث عن البديل، نفسها ما كتغير ما كتبدلش، نفس الافكار ما كان لا تطور ولا محزن. هاد الفلوس اللي مدوز كما كيقولوا نفس الدائره ديال الحمار ديما هي هذه، ما كاين لا تطور ولا محزن. الماديه مثلا الا مشيتي تلقاها اي معرفه الان جديده ارجع لها هنا تلقاها، كاين حتى شي حاجه جديده اللي كتسمى التناسخ المعرفي، التناسخ عند الذين يقولون بتناسخ الارواح، لكن التناسخ المعرفي كتكمون ثم تظهر. يقول مثلا الانسان اذا مات وكذا كذا يصير فأرا ما يصير قطا، كتعرفوا هو هذا. دابا انت ما درتي والو الا كنتي كدير الخير وكذا كذا ترجع انسان، تولد ماشي مرا اخرى وتولي انسان. اذا كدير شي حاجه خايبه غتولي شي موش ولا شي قط ولا شي فار ولا شي حنشل. تناسخ الارواح هي نفسها التي تقع في المعرفة، هذه ثم تدمر ثم تبعث مرة أخرى ولكنها على شكل حياتنا وعقربين نفسها بذاتها، نفسها تطبع الخط يتقف وحاول أن تجد لها الجينات. احنا كنبحثوا على الجينات تقول جينولوجيا المعرفة، تتبع دابا الجينات اللي كان في هذا تلقاها هنا. إذا حسبتي تلقات 2000 عام 3000 سنة 2500 جينات. الدهر الناس كالناس وأيام واحدة والدنيا لمن غلب كما قال موسى لا شيء يتغير في ثقافة هؤلاء القوم إلا الضجر. ولكن كل هذا لن يسمعه أحد اليوم، ولكن سيأتي اليوم الذي تدرك فيه هذه الحقيقة، سيأتي يومها أننا نحتاج إلى من يتحرر أولا لكي يخاطب بهذا المسلمين. بماذا يخاطب بعضهم بعضا؟ ما بالخرافات. ومن قرأ هذا الدعاء لن يفتقر أبدا، وإذا قرأت لن تمرض أبدا، لن يصيبك مرض. والزهاد شيء على المسلمين نسدوا هذه المستشفيات ونحيدوا هذا الفقر. هذا ليش أنت كتقول؟ ما حديث، ما عنده دليل، ما عنده حتى حاجة. والناس يجتمعون والملاحظ هذو يخاطبون هذو بالحق، هذو يخاطبون على هذو. ولا حكيت لهم شي قصة غريبة وشي عواطف حتى فمك ما كاين والو، سد فمك. قلت شي واحد المرة واحد كيهضر على الزرادي، واحد مسكين واقف حل فمك، قال لي وسي عليه وسي وابن علي، قال لي سد فمك راه غير كنذكروها ماشي كناكلوها. قال لي سد عندنا فمك راه كنذكروها ماشي كناكلو، لا ماشي لناكلو انما نذكروها. خلاصة القول أن هذه المذاهب وإن تطاول أصحابها وفرضوها علينا بنوع من الضخامة وصنعنا بالوهم وبنوا عقولنا على التاريخ والمعرفة التي دونت ستبين لك الحقيقة. خلاصة الكلام أن هذه هي المذاهب التي تناقش في قوله المؤدي، ولنا ننتهي بهذا الكلام، اكتفي بهذا القدر.